سام كم صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. نعم، هذا وقت النهي مضيق، وإذا كان كذلك فلا يصلي يعني ركعتي طواف عند طلوع الشمس وعند غروبها، بل ينتظر كما فعل ابن عمر وغيره، وكما في حديث عقبة بن عامر عند مسلم: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقرأ فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة، وحين تتضيف الغروب، وحين يقوم قائم الظهيرة، مقدار ارتفاع الشمس تقريبا ارتفاع 10 دقائق في هذا الحدود، وكذلك حين تضيف الغروب وحين يقوم قائم الظهيرة، هذه أوقات قصيرة مضيقة. ومن العلماء من يرخص في هذا، لكن الصواب أن في هذه الأوقات الثلاثة مضيقة لا يصلى فيها، لا تحت المسجد ولا غيرها. إن أحب أن يقف أو يجلس، وكذلك دفن الموتى. أما قبل ذلك، قبل الوقت المضيق يعني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الغروب، هذا وقت موسع لا بأس أن تفعل فيه دعوة الأسباب عند جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام وتيمية وغيره. تفعل دعوة الأسباب مثل إيش؟ مثل سنة الوضوء، مثل تحية المسجد، ومثل ركعتي الطواف. ومثل صلاة جنازة. الكسوف أيضا كذلك، ومثل صلاة الجنازة هذه تفعل. والقول الثاني للجمهور العلماء لا تفعل هذه الأشياء كلها، قالوا أحاديث النهي صح وأكثر: لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، أصح في الصحيحين وأكثر. فقالوا لا تفعل هذا الأسبوع، أن الجمهور لا تصلي بعد العصر على الجنازة، ولا تصلي تحت المسجد، ولا تصلي سنة الوضوء، ولا تصلي صلاة الكسوف أيضا، كل هذه من ذوات الأسباب. لكن اللي عليه العمل الآن والجمع بين النصوص هو فعل ذوات الأسباب دون غيرها. بقي الوقت المضيق بعد كذلك، الصواب الوقت المضيق أنه لا يفعل شيء من ذلك في الوقت المضيق، لا دفن الموتى ولا سنة الوضوء، ولا كذلك سنة التلاوة. نعم، والعمل على هذا، العمل على الجمع بين النصوص بفعل ذوات الأسباب في الأوقات النهي الموسعة، لا في الأوقات الثلاثة المضيقة. نعم. ها؟ كيف أجابوا عن ذلك؟ قال هذا خاص به، لأن جاء عن أم سلمة أنها سألت على فعلهما إذا فلت، قال لا، قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قضاهما بعد صلاة العصر وأثبتهما إذا صار، كان إذا عمل أثبت يداوم عليهما. ولهذا أرسله مسلم أنا فعلهما إذا فتح، قال لا، قال هذا خاص من نفسه. سجود التلاوة سيكون وقت المغلق. سجود التلاوة بالوقت المغلق كذلك، إذا يسجدها الكفار يوافق عند غروبها فلا يشبه الكفار. لأن تحية المسجد فيها سجود، المهم السجود. أهم أركان السجود. نعم. وهذا ساق المؤلف الحديث هذا من أجل أن ركعتي الطواف، وابن عمر كان يركعهما عند طلوع الشمس. نعم. أحسن الله إليكم، بعض الناس يتعمد الصلاة قبل الغروب يوم الجمعة. كلا، يوم الجمعة فيها خلاف. يوم الجمعة قبل دخول الخطيب، من العلماء قال الحديث شاملة، ومنهم قال تستثنى، أن تسجر جهنم، قال إلا في يوم الجمعة. وهذا الحديث في يعني في استثناء يوم الجمعة فيه كلام. لكن يقول الحديث فيها النهي أظن فيه كلام بعد في صحة نظر نهي عن إيش؟ عن الصلاة عن يوم الجمعة عند دخول الخطيب. أقصد أحسن الله إليكم، قبل المغرب يدخل المسجد قبل المغرب ويصلي حتى يدخل في ساعة استجابة، في الحديث قائم يصلي، فبعض الناس يحملها على الصلاة. هل يقال يصلي قبل المغرب قبل أذان المغرب؟ إذا جاء متأخر لا يصلي، إذا تضيفت، وإذا جاء قبل أن تضيف لا بأس. صلى الله عليك. قائم جاء في الحديث أنه هو قائم يصلي، قيل إن منتظر الصلاة في حكم المصلي، وإذا كان بعد العصر ينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي. نعم. صلى الله عليك. حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيد بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. كان في كلام عليها شرح. صلى الله عليكم، قلت من أحسن الله عليكم. نعم، لكن وفي الحديث المعلق ورأيت عبد الله بن الزبير إلى آخره، قلت من أحسن الله عليكم، لكن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم جاءه وفد فشغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم داوم عليهما، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته، فكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يفعلهما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه أنهما من خصائصه. وكان أحسن الله عليكم، فكان عبد الله بن الزبير يفعلهما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه أنهما من خصائصه، فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. فدل على أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الصلاة بعد العصر. وقد جاء في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وهو حديث لا بأس بسنده عند أهل السنن وغيرهم. انتهى. ومن العلماء من أجل قال إن في المسجد في الحرم ليس هناك نهي، هذا قول الشافعي. هذا يقول ما في معنى الحرم ما في نهي، لكن الصواب للجمهور العلماء أنه إن الحرم كغيره. نعم. حديث أفنقضيهما إذا فاتتا قالوا في تخريج المسند، وقوله أفنقضيهما قال لا زيادة ضعيفة تفرد بها يزيد بن هارون من بين الرواة عن حماد بن سلمة. مخرج الأستاذ مثلا. نعم. يحتاج إلى جمع، قد يكون لها شواهد أو متابعة. نعم. صلى الله عليكم. باب المريض يطوف راكبا. حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. نعم، هذا لا بأس الطواف راكبا للمريض. نعم. والعاجز. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن. من هذا الآن العاجز اللي يطاف به محمد العربة ما شاء الله، وكان سابقا كان يطوفهم بهذا يسمونه مجدفة على رؤوسهم، كان سابقا ألغي الآن، كان يجي أربعة يحملونه ويطوفهم به على رؤوسهم، يضعون على خشب أو شيء. يا سمي ها هنا بكسب سمي هذا ما في الله العرب، هذا الدليل، هو هذا الدليل، النبي طاف راكبا، فالعاجز لا بأس أن يطوف به محمول. نعم صلى الله عليك. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. نعم سبق الحديث، وشهد أنها وأنا شاكية يعني مريضة، طافت راكبة على البعير. نعم حصلت. قلتم نصك في شرحكم والخلاف في الصحيح القادر هل له أن يطوف راكبا على دابة أو على عربة، والخلاف على قولين، أصحهما أنه يجوز له أن يطوف راكبا لكن المشي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه كما في حديث جابر عند مسلم، فطاف أولا ماشيا فلما غشيه الناس ركب. قال الحافظ بن حجر رحمه الله قوله باب المريض يطوف راكبا، أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث أم سلمة رضي الله عنها، والثاني ظاهر فيما ترجم له لقولها فيه إني أشتكي، وقد تقدم الكلام عليهما في باب إدخال البعير المسجد للعلة في أواخر أبواب المساجد، وأن المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا، وأن المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على أنه كان عن شكوى، وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته، ووقع في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه، فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين، وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر، وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى، والركوب مكروه تنزيها، والذي يترجح المنع، لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد. لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد، ووقع في حديث أم سلمة رضي الله عنها طوفي من وراء الناس، وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف، وإذا حوط المسجد امتنع داخله، إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبله، فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعي في الأصل إيش؟ أو لا يحرم التلويث كما في السعي، وعلى هذا فلا فرق بين الركوب إذا ساغ بين البعير والفرس والحمار، وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فلا فرق أحسن الله عليك ونعم وعلى هذا فلا فرق بين الركوب إذا ساغ بين البعير والفرس والحمار، وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه، وذلك لعدة بعض من جمع خصائصه فيها، ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها، واحتمل أيضا أن تكون راحلته عصمت من التلويث. وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه، ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها، واحتمل أيضا أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له، فلا يقاس عليه غيره، فيحتمل واحتمل نعم فنعم فيح واحتمل أيضا أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له، فلا يقاس غيره عليه، وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعره. هذا بول البعير وبعره. وقد تقدم حديث ابن عباس إلى آخره. قلت ما أحسن إليكم، وكلام الشارح هنا فيه نظر من وجوه. الأول أن قوله أنا طواف النبي صلى الله عليه وسلم وكذا طواف أم سلمة قبل أن يحوط المسجد فالراجح المنع، لا وجه له، لأن تحويط المسجد لا أثر له. والثاني قوله التلويث لا يجوز بعد التحويط ويجوز قبله، لا وجه له، فالتحويط لا أثر له وتلويث المسجد لا يجوز سواء وضع جدار أو لا. والثالث قوله يسوغ الركوب على الحمار في المطاف، هذا ليس بصحيح، لأن بعر الحمار نجس بخلاف البعير والفرس، فإن بعره طاهر، فروث وبول ما يؤكل لحمه طاهر. قوله ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها ليس بصحيح، فليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الطواف راكبا، لأن أم سلمة رضي الله عنها طافت راكبة، فكيف يكون من خصائصه وأم سلمة طافت راكبة؟ طيب. إلى آخر ذلك. أحسن الله عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سقاية الحاج. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله قال إيش؟ أحسن الله عليكم. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. هذا في دل على وجوب المبيت بمنى على ثلالي ليالي التشريق، لأن الرخصة لا تكون لهم شيء واجب، لما رخص له دل على أنه واجب، على أن المبيت واجب. فالمبيت منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من وجبة الحج، يرخص لمن المريض، يرخص العباس لسقايته، وكذلك أهل الإبل رخص لهم أن يربوا يومين ويذهبوا يومين، والرسل لا تكون من شيء واجب، فدل على أن المبيت بمنى ليلة تشريق الحج واجب. نعم. نويس. لما شكت حصل على أن تطوف راكبته. إيه نعم. دل على أصله هو المشي. يدل على وجوب المشي. نعم. والمسألة فيها كما سبق فيها قولان آخران، قيل يجوز ويجبر بدم، وقيل يجوز مطلقة، وقيل لا يجوز، قيل لا يجوز مطلقة. وقيل يجوز العاجز دون العاية، غير العاجز في هذا القول الثاني، قيل يجوز وقيل لا يجوز، وقيل يجبر بدم. نعم. صلى الله عليكم. يفرق في الركوب بين الطواف والسعي؟ ها؟ يفرق في الركوب بين الطواف والسعي؟ هذا كذلك، السؤال حكم محدث يظهر في الركوب مع الفرق. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال اسقني، قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه نعم في فضل السقاية يعني السقاية وأن فيها أنه قال يأتي الفضل يأتي بماء من البيت لأمك النظيف هذا الناس يضعون في يدهم فقال لا أسقني من هذا فسقاه قال لولا أن أبركم الناس لا نزعت معكم الدلو يعني كان ينزع الدلاء يسقي الحجيج في فضل السقاية وينه شرب وهو قائم إلا على جوال السرب قائما نعم صلى الله عليكم قلتم فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث شرب مما يشرب الناس وإن كانوا يضعون أيديهم فيه نعم. ولم يقبل أن يؤتى له بماء من البيت لم توضع فيه الأيدي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليكم باب ما جاء في زمزم وقال عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أنس بن مالك كان رضي الله عنه كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا قال جبريل الخازن قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح قال من هذا قال جبريل في فضل ماء زمزم وأنه غسل فيه قلب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وشقه وأخرجه وغسله هذا حصل فعل بالنبي مرتين المرة الأولى وهو كان صبي كان في البرية عند مرضعته والمرة الثانية قبل أن يعز به إلى السماء بعد النبوة وفي أنه غسل بماء من زمزم في فضل ماء زمزم قال ترجمة بابه أحسن عليكم باب ما جاء في زمزم نعم غسله ثم غسله ثم أفرغ فيه ما له حكمة وإيمانا وعادة وهل فيه قدرة الله أن الله على كل شيء قدير شق صدره واستخرج قلبه وغسله وفيه أنه وقع على القهوة وقال هذه حظ الشيطان ثم عاد في الحال إن الله على كل شيء قدير ولا يحتاج عملية جراحية ولا كذا ولا الله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون نعم صلى الله عليكم هذا حصل له شق صدره مرتين مرة هو صغير يلعب في البرية مع أولاد مرضعته والمرة الثانية قبل أن يعج به إلى السماء نعم صلى الله عليكم حدثنا محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير دل على جواز الشرب قائما وأن النهي عن الشرب قاعدا ليس للتحريم وإنما للكراهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى النبي عن شيء ثم فعله صرف النهي عن الكراهة إلى التحريم عن التحريم إلى الكراهة فيكون الشرب قائما جائز لأن المشرب والنهي عنه للإكراه تنزيه والشرب قائما أفضل ويجوز الشرب قائما قاعدا يجوز الشرب قائما والشرب قاعدا أفضل والنهي عن الشرب قاعدا يحمل على التنزيه هذا هو قاعدة العامة النبي إذا نهى عن شيء ثم فعله صرف العين السليم، كما أنه إذا أمر بشيء ثم فعله صرف فعله النهي عن الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، كما مثال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالجنازة فقوموا، وفي الحديث الآخر أنه قام وقعد. ومن العلماء قال منها ذهب إلى أن النهي عن الشرب قائما لا يجوز، وقال أن هذه حالة خاصة واقعة خاصة من ابن القيم رحمه الله. لكن الصواب القاعدة هذه واضحة، أن النبي إذا نهى عن شيء ثم فعله صار النهي ليس التحريم كراهة، وإذا أمر بشيء ثم فعله صار الأمر ليس الوجوب وإنما هو الاستحباب. نعم. السلام عليكم. نعم مشروع. نعم جاء في حديث اللهم اجعله علما نافعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قبلي قلبي واملأه من خشيتك. نعم سم منصور. أحسن الله إليكم. قلت في المنحة وعن جابر مرفوعا ماء زمزم لما شرب له، وجاء من عدة طرق يشد بعضها بعضا، والمعنى أنه إذا شربه للعلم فإنه للعلم، أو للشبع فهو للشبع، أو للإيمان فهو للإيمان، أو للتقوى فهو للتقوى، أو للري فهو للري، أو للغنى فهو للغنى. الدعاء ما فيه ولا في مكان آخر ما ذكر. طيب. سن الله للإيمان أو للتقوى أو للري أو للشفاء. نعم. أحسن الله إليكم. باب طواف القارن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. نعم، والمؤمن طافوا طوافا واحدا يعني طافوا طوافا واحدا وسعوا سعيا واحدا للحج والعمرة. وأما الطواف الأول الذي يقدم بمكة طواف القدوم، والمراد بالطواف طواف الإفاضة يوم العيد، هذا للحج والعمرة. وأما السعي فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى بطواف القدوم، له أن يسعى بطواف القدوم وله أن يسعى بطواف الإفاضة. وأما المتمتع كما قالت عائشة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من السعي، طافوا وسعوا للعمرة ثم تحللوا ثم طافوا وسعوا يوم العيد للحج طوافا آخر. وأما الذي جمع من الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا وسعوا سعيا واحدا، طافوا طوافا واحدا هو يوم العيد للحج والعمرة، وسعوا سعيا واحدا هذا بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة. وأما الطواف الذي يقدم به مكة للقدوم هذا سنة في حق القارن والمفرد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل ابنه عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار، فقال إني لا آمن أن يكون العام بين أحسن الله إليكم. أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله ابن عبد الله وظهره في الدار، فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، وقد قال خذوا عني مناسككم، فدل على أن الوضوء شرط في صحة الطواف. واستدلوا أيضا بحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا على ابن عباس، والموقوف أصح وله حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالرأي، وهذا الحديث من أحسن ما استدل به الجمهور. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فدل على أن الوضوء شرط لصحة الطواف. وخالف الكوفيون في ذلك فقالوا الوضوء ليس بشرط لصحة الطواف وإنما هو سنة، وقال آخرون إنه واجب إذا فات يجبر بدم. والصواب الذي عليه الفتوى ما ذهب إليه جمهور العلماء من شرطية الوضوء لصحة الطواف، وفي حديث الباب فوائد منها أن من طاف وسعى لا يلزمه أن تكون عمره كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن عروة رضي الله عنه بين أن من حج قارنا أو مفردا فإنه لا يحل بمجرد الطواف كما قال ابن عباس رضي الله عنهما شاء أم أبى، بل يبقى على إحرامه مفردا أو قارنا. وفي هذا رد على ابن عباس القائل بأن كل من طاف وسعى فإنه حل، حيث قال عروة بن الزبير قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمره، يعني بقي على إحرامه. ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، يعني لا يلزمه التحلل كما قال ابن عباس كل من طاف وسعى يتحلل. ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ابن عباس يرى أن المتعة واجبة وأن كل من طاف وسعى فقد حل شاء أم أبى. نعم أحسن الله عليك. ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك ولم يتحلل واستمر على إحرامه. قال ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، يعني لم يتحلل بل استمر على إحرامه إذا كان مفردا أو قارنا. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. مقصوده الرد على ابن عباس القائل بأن من حج قارنا أو مفردا فإنه يحل بمجرد الطواف شاء أم أبى. يقول وقد رأيت أمي وخالتي، أمه أسماء بنت أبي بكر وخالته عائشة رضي الله عنها رضي الله عنهما. إيش أمه؟ أمه أسماء بنت أبي بكر. نعم. وخالته عائشة رضي الله عنهما. حين تقدمان لا تبدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان، خلافا لمن قال أنه إذا حج مفردا فطاف حل شاء أم أبى. أما إذا ذهب إلى منى ولم يطف بالبيت أولا فلا يكون عمرة بل حج. نعم المقصود أنها رد على ابن عباس يجب المتعة، وأن كل من طاف وسعى لا بد أن يقصر ويتحلل. قلتم أحسن الله إليكم. قوله وقد أخبرتني أمي وهي أسماء أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا، لما مسحوا الركن يعني طافوا بالبيت، والكلام فيه اختصار والمراد مسحوا الركن وسعوا بين الصفا والمروة. شو هذا فيه أحسن الله إليك، هذا فيه اختصار. نعم قلتم لما مسحوا الركن يعني طافوا بالبيت، والكلام فيه اختصار والمراد مسحوا الركن وسعوا بين الصفا والمروة وقصروا حلوا لما أرادوا أن تكون عمرة. إيش صفين؟ أحسن الله إليكم. قلتم والكلام فيه اختصار. نعم. والمراد مسحوا الركن وسعوا بين الصفا والمروة وقصروا حلوا لما أرادوا أن تكون عمرة. نعم.

شركنا في الجهاد، لكن لا يباشر القتال، بالمداواة الجرحى وسقي المرضى وغير ذلك، ولا يباشر القتال. وفيها أن المرأة تخرج في صلاة العيد، قال أتخرج ليس لها جلباب؟ قال تلبس أخته من جلبابها، يعني جلباب كالعباء، وتخرج وتشهد الخير ودعوة المسلمين. يعني في صلاة فيه أهمية صلاة العيد، حتى ذهب جمع العلم إلى أنها فرض عين. وشيخ الإسلام تيمية وجماعة. نعم، أحسن الله عليكم. فقلنا: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لتخرج العواتق ذوات الخدور، لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور، والحيض فيشهدن الخير، والحيض أحسن الله عليكم، والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. يعني صلاة العيد يحضر معهم، وكان صلاة العيد في صحراء ليست في المسجد، قريبا من البلد، فيخرج معهم، والحيض يعتزل المصلى خلف النساء، والنساء يصلين مع الرجال، والحيض خلف يحضرون يسمعون الخطبة ويسمعون كذا ويؤمنون على الدعاء ولا يصلون. نعم. فقلت: الحائض؟ فقالت: أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا؟ هذا الشاهد، أليس الحائض تشهد عرفة وتشهد تربي الجمار وتبيث من المزدلفة؟ نعم. قلتم فائدة في الشرح، أحسن الله عليكم: المرأة الحائض يجوز لها أن تحرم إذا وصلت الميقات، ثم إذا وصلت إلى مكة تبقى في بيتها ولا تدخل الحرم حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت. أحسن الله إليكم. باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. بارك وفق الله جميعا. أحسن الله إليكم. ابن عباس رضي الله عنهما لما أتى على حمار مر بين الصفوف، ألا يدل أن بعر الحمار طاهر؟ لا، أنا لم ينكر عليه أحد. ما بال أقول ما هو مسجد، صلي منى، ما هو صلي في المسجد. نعم، أحسن الله إليكم. بارك الله بحمدك. أحسن الله. نشوف إن شاء الله، يعلن عنه إن شاء الله، إذا كان في درس يعلن عنه إن شاء الله.